أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah.

لا يكون ذي وذا لا تقع عليك

اذكر الله. فأتت به قومها تحمله. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. Thank you. ما جويك حاجة يجيبك من فضل عشان خاطر النبي. ما جويك حاجة أفضل يديك الصحة عشان خاطر النبي. أذكر الله. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. اذكر الله. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Oh. الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدرك ما بسم الله الرحمن الرحيم فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. هي لا موسيقى وحاول اذكر الله وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. ماذا يا سيدنا الحكيم؟ هذا عهد البيت. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. اذكر الله. سخرها عليهم سبع ليال. Yeah. هل ترى لهم من باقيه الا الله لا قوي لا حي عليك سخرها عليهم سبع ليال سخرها عليهم سبع هل ترى لهم من باقية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية Bye. عليك يا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية.